طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محاضرة اليوم يا إخوان هي بالأهمية بمكان، مهمة جدا جدا جدا، فهي تلخيص علمي لما سبقها في المحاضرتين السابقتين. إذن عليكم التركيز بشكل قوي جدا، وسجلوا أهم النقاط ولا تفوتوا أي نقطة، لأنها محاضرة تسلسلية، بمعنى إذا فاتك نقطة لن تستدرك التي بعدها. إذن أعيروني القلوب والعقول والأفهام، بارك الله فيكم. بعد أن تكلمنا على أقسام السحر وعلى خدامه وأنواعهم وعلى علامات السحرة وغيرها من الأمور، اليوم سنتكلم بإذن الله عز وجل على أعراض كل سحر على حدة، وسنأتي بفروقات طيبة جدا ستكون حصرية عندكم لأول مرة بإذن الله. سنذكر الأعراض الخاصة بكافة أنواع السحر شمولا، وهذه الأعراض ستغنيكم في التشخيص عن سؤال العارض. الله كم تحبون هذا الأمر، حينما تستغني عن سؤال العارض ومسامرته وحواره حوارا عقيما سقيما لا منفعة فيه إطلاقا، إلا تضيع الوقت والتأثير على المريض لما نعرف من كثرة الحضور وتأثيره على شخصية المريض بطريقة سلبية. نبدأ الآن بالأعراض في اليقظة، الأعراض الخاصة، هذه خاصة بكل الأنواع، كل الأنواع هي أعراض عامة تشمل كل الأنواع، وسنخصص لكل نوع أعراضه بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ بالأعراض العامة لكافة الأنواع، الأعراض التي تكون خصوصا في اليقظة. الأعراض اليقظية هناك أولا ضيق في الصدر، وخصوصا بعد صلاة العصر أو قبل صلاة المغرب. أيضا ألم أسفل الظهر، ألم متواصل أسفل الظهر. أيضا ألم في الرأس، صداع دائم، حب العزلة، بغض اللمس من طرف أي شخص، تغيير في لون الوجه خصوصا إلى السواد، ضعف البصر، ومنه ضباب خصوصا في المساء. حتى نفرق بين ضعف البصر العضوي وضعف البصر الروحي، ضعف البصر العضوي هذا يعني دائم، أعراضه تأتي بالتدريج ثم تبقى ولا تزول إلا بالأدوية الطبية أو بالعملية أو بالنظارات. أما عند المسحور فخصوصا في المساء ينزل على عينيه ضباب، إذن هو ضعف في البصر. أيضا خروج بقع زرقاء أو حمراء في أطراف الجسد، هذا أيضا يجمع مع أعراض العاشق، أيضا صعوبة كبيرة في النوم والأرق، صعوبة كبيرة في النوم والأرق. وهذا العرض هنا قد يشتمل عندنا حتى عند من أصابتهم العين، لكن حتى نفرق بينهما نقول أن من عنده عين فإنه يصاب من نوم ثقيل لا يحب الاستيقاظ منه، مع خمول وكسل وتعب ومثل الإبرة في القلب وما إلى ذلك من الأعراض التي ذكرها مشايخنا الكرام في محاضرتهم عن العين. والعين والحسد، إذا اشتملت العين والحسد يعني تطورت العين فصارت حسدا، فيكون اضطراب في النوم بحيث ينام ويستيقظ، ينام ويستيقظ، ينام ويستيقظ، هنا علامة عين تطورت إلى حسد. أما المسحور فهذا لا يستطيع النوم أبدا، أما المسحور فهو لا يستطيع النوم أبدا. هذه الأعراض اليقظية. هناك أيضا الأعراض أثناء الرقية، حينما يأتيك هذا المريض فتبدأ برقيته، هناك أعراض ستحدث، إذا حدثت فاعلم أن الحالة أمامك هي سحر. فالمسحور يا إخوان كلما قرأنا عليه كلما زادت أعراضه وزاد ألمه وتعبه أثناء الحصة. أيضا يحس بنفور قوي من الرقية، وفي بعض الحالات يحصل بكاء. أيضا لا يحس بأي راحة، بل تزيد كافة الأعراض الخاصة بالسحر من ضيق في الصدر وآلام في الجسد. حتى نفرق بينه وبين العين والحسد أن كلهم طبعا تحدث لهم أعراض أثناء الرقية، لكن نحن هنا أتيناكم بفروقات جوهرية ستجعلكم تشخصون بتدقيق تام شامل. واعذرونا أنه جنبنا يعني احتفالات هنا عندنا في المغرب، فلذلك يعني قد تسمعون بعض الأغاني وما إلى ذلك، فهذا خارج عن إرادتنا، خارج عن إرادتنا. فأطلب منكم لحظة، أغلق يعني شبابيك من فضلكم. نعتذر، قلنا قد تجتمع هذه الأعراض أمامك في الرقية في الحصة، وقد تختلط عليك الأمور لأن هناك أعراض تشتبه فيما بينها عند كل الإصابات الروحية، مثل هذا الذي قلناه، حيث أنه تزيد عنده كافة الأعراض الخاصة بالسحر من ضيق في الصدر وآلام في الجسم. حتى نفرق بين أعراض العين والحسد، فالمسحور قلنا كلما قرأنا عليه ازدادت الأعراض وتفاقمت، أما المعيون والمحسود فكلما قرأنا عليه تبدأ الأعراض بالانتهاء وإن لم يحصل الشفاء. المهم هذه الأعراض تنقص وتنكمش الإصابة. أيضا من الأعراض أثناء الرقية يأتي المريض شعور بصراخ من غير سبب، صراخ مهوي، فهذه التي ذكرنا هي الأعراض اليقظية والأعراض أثناء الرقية في الحصة. والآن سننتقل إلى أعراض كل سحر على حدة. نبدأ بالأسحار التي ذكرت في القرآن الكريم، سحر التفريق. من أعراض سحر التفريق بغض مفاجئ للطرف الآخر دون ما أي سبب. أيضا عند التقاء طرفين لا بد من حصول بعض الخصومات. أما إذا خرج من البيت أو انتهى التقاؤهما أمام بعض فكل منهما يحن إلى الآخر، وكل منهما يسأل عن الآخر، وكل منهما يحس بشوق إلى الآخر. أما إذا التقيا هذا الشجار والخصومات. حتى نفرق بين الشجار إذا ما كان بسبب سحر وما إذا كان بغيره، فإذا كان شجارا عاديا وسبب الخصام هذا أمر عادي فسيستمر الخصام سواء التقيا سواء افترق، سواء كان أمام زوجته أو كان البعد بينهما آلاف الكيلومترات سيمتد هذا الخصام إلى أن يصل إلى الطلاق. إذن هذا لا علاقة له بالسحر، سحر التفريق لا علاقة به أبدا، وإنما سحر التفريق كما قلنا كلما التقيا كلما اشتدت الخصومات بينهما وزاد النفور، وكلما ابتعد عن بعضهما كلما عادت الحالة إلى الود ويسأل كل واحد منهما عن الآخر. الأعراض أيضا كراهية الأعمال التي يقوم بها الطرف الآخر، يرى كل شيء يعمله أسود وغير صحيح، حتى وإن أتقنه وتفنن فيه أيما تفنن فإن الطرف الآخر يراه عملا قبيحا ويكرهه به. أيضا رؤية الطرف الآخر بهيئة وصورة قبيحة ويشم منه رائحة كريهة، يشم منه رائحة كريهة، فهذه أعراض نوضح بينها نوضح فيها بها نوعية سحر التفريق. السحر الآخر سحر تعطيل الزواج، من أعراضه عدم التفكير في الزواج، أيضا انعدام التفكير في الزواج من أي شخص، أيضا تكرار مشاكل غير مقنعة لبطلان الزواج من أوله. يخترق أشياء كثيرة جدا، أو تخترق هذه الفتاة أسباب واهية للتهرب من هذا الزواج كيفما كان. من أعراضه أيضا إحساس المسحور أو المسحورة بضيق في الصدر ونفور أثناء حضور الخاطب للبيت، وخلق أسباب واهية من طرف المسحور لعدم اكتمال الزواج. حتى نفرق بين سحر تعطيل الزواج وبين وجود العاشق الذي يعطل الزواج ويؤثر على الخاطب والمخطوبة، فإن سحر تعطيل الزواج هذا أول ما تذكره أمام المخطوبة، أو إذا أردت أن تخطب لشخص ما فإنه يرفض الفكرة تماما من أولها دون أن يتمادى في خطواتها. يقول لك أنا أرفض الزواج، ما فيش أسباب ولكنه يرفض. لماذا ترفض؟ لا أعلم، لا أريد الزواج، بل قد يصل به الأمر إلى أن ينتحر أو يقتل نفسه. أما إذا وجد عاشق فهناك أيضا هناك طبعا أحلام إما جنسية وإما أحلام تدل على عاشق الروح أو عاشق الجسد، لأن العاشق ثلاث، عاشق روح وجسد وزينة، هذا قد فصله الإخوة لكم. فعاشق الروح هنا يكون مخفيا وعلامته حلم بالزواج أو الخطوبة أو العرس أو الخاتم، تضع خاتما أو حناء متكررة هذه الأحلام طبعا، أو الحلم أو أنها حامل أو أن لها ابن أو ابنة. مثل هذا لا يجامع لكن له علامته وهي هذه التي ذكرنا. أما الآخر فعلامته زنا علامته الجماع مع عاشق الجسد، فكثرة النظر إلى مرآته والإعجاب بالجسد. طيب حتى نميز بين ما إذا كان هل هو عاشق أم هو سحر وتعطيل، فالأول ذكرناه، والثاني إذا كان عاشقا فإن الخاطب فإن المخطوبة تكون موافقة في بادئ الأمر، يعني لا ترفض الزواج، والخاطب أيضا يكون موافق لا يرفض الزواج. ما إن يلتقي تبدأ المشاكل بدون سبب، بل قد تمتد علاقتهم إلى أن يصل إلى العقد فيلغى العقد بدون سبب، تقطع العلاقة بدون سبب، ينقلب أحد الطرفين عن الآخر. هنا نعرف أن السبب عاشق وليس سحر تعطيل الزواج. السحر الآخر سحر المحبة، وهذا سحر ناري بمعنى من الأسحار التي تهيج. أعراضه الشعور بهيجان للطرف الآخر، شعور بحرارة قوية في الجسم، أنه قلنا سحر ناري. كثرة حب الجماع من الطرف الآخر، هذا للنساء مع الرجال، النساء كما الرجال. أيضا بغض كل نساء والتفكير في تلك المرأة فقط التي سحرت، يبغض كل النساء، أي واحدة قدمناها له للزواج إن كانت ميس موند أي في الجمال فهو يرفضها ولا يقبل إلا تلك التي سحرت، حتى وإن كانت بشعة فهو يراها آية في الجمال. أيضا التلهف لرؤية الطرف الآخر، عنده لهفة شوق بشكل غير مسبوق، يعني تغير طباعه تغير مزاجه صار شخصا آخر في طريقة كلامه ولهفته وشوقه لهذه المخطوبة أو لهذا الخاطب، لأنه قد يكون بالطبع هذا سحر المحبة وسحر التولة أو سحر الجلب، هذا يعني قد يفعله أيضا الخاطب لخطيبته، قد تفعله الخاطبة لخطيبها وهكذا. أيضا من أعراضه طاعة العمياء للطرف الآخر، كيفما كان الطلب فإنه يطيعه بطاعة عمياء، يطيعه طاعة عمياء. من الأسحار أيضا سحر النزيف، وركزوا إخوة نحن نعطيكم كل سحر بأعراضه، يعني لا تحتاجون لسؤال أحد، والله إذا حفظتم هذه الأعراض وفقهتموها ووعيتموها سيكون التشخيص عندكم كشرب الماء وتنفس الهواء بإذن الله جل في علاه. وهذا هو المبتغى من هذه الدورة العلمية، أن نهيئ رقاتا على علم، وهذا الذي الآن نوضحه لكم هذا يا إخوان هذا من علم الأعراض، والله لأول مرة نقوم به في الدورة عندنا، هذا من علم الأعراض، يعني الأعراض الدقيقة والخاصة بكل سحر، ليس الأعراض العامة والشاملة التي تقرأناها في المنتديات، وإنما الأعراض الدقيقة جدا الخاصة بكل نوع من السحر، فإن أنتم فقهتموها تعرفتم على نوعية السحر بكل سهولة بإذن الله سبحانه عز وجل. هذا بعد أن تقتنعوا أن الحالة هل بها سحر أو عين أو حسد، وقد أريناكم كيف تفرقون بين هذه الأمراض الثلاث. فسحر النزيف هذا نزيف، إذن سيكون سحرا ناريا بالطبع، لا هو سحر مائي، وقد حدثناكم عن أنواع السحر الأربعة. فسحر النزيف هذا من الأسحار المائية، من أعراضه نزيف دائم بدون أي سبب عضوي، أيضا آلام وأوجاع في الرحم دون أي سبب عضوي، أيضا آلام مصاحبة لها في أسفل الظهر، أيضا آلام حادة أثناء النزيف. وهنا ملحوظة وهو أن هناك بعض الأسحار التي أيضا تسبب النزيف، لكن سأعطيكم فرقا جوهريا، نحن وعدناكم بالأسرار الجوهرية التفريق بين كل علة وأخرى، أعين الانتباه حتى نفرق بين سحر النزيف إذا ما كان فعلا سحر نزيف أصلي أو هو سحر آخر سبب لنا هذا النزيف، أو هي وما إذا كانت هي ركضة شيطان فقط. فالفرق بين جميع أنواع السحر التي تسبب النزيف وبين سحر النزيف أن آلام سحر النزيف تكون على الجانبين، تكون على الجانبين، أما بقية الأسحار الأخرى فإن مركزها يكون أسفل الظهر امتدادا إلى الرحم، امتدادا إلى الرحم. أما السحر سحر النزيف فآلامه في الجانبين، في الجانبين، هذا هو الفرق الجوهري بين هذا وبين ذاك. ننتقل إلى سحر الربط. سحر الربط هذا هل هو سحر الربط؟ هو سحر معقود، يسمى بالسحر المعقود، لأنه تعقد فيه عقد لتؤثر على الجسد، بها يؤثر الساحر على الجسد. فسحر الربط عند الرجل نسميه نحن اتقاف، وأيضا عند المرأة يتقفونها ويصفحونها. فمن أعراضه عند الرجل حصول فشل مباشر عند الإيلاج. وقد يقول قائل هناك أمراض عضوية أيضا تصيب بهذا العارض، إذن كيف سأفرق بين؟ سأعطيك. حينما يكون السبب سحر ربطهم، أولا سجد عقدة وألم في العانة قد تمتد إلى العضو حيث يحس كأنه شيء يربطه، كأنه مربوط بخيط أو سلسلة أو ما إلى ذلك، هذا تعبير مجازي لكنه إحساس فعلي يحسه المريض. أيضا لا يحدث هذا الفشل إلا مباشرة عند الإيلاج، أما المرض العضوي فالفشل يكون دائم، الفشل يكون فشلا دائما بخلاف السحر، لأنه لا بد كما قلنا السحرة يلعبون على نفسية المريض يؤثرون عليها. عندي رغبة جئت أطبقها حدث فشل، سأكره نفسي وأكره الدنيا وأكره زوجتي وقد يصل بالأمر إلى طلاقها، وهذا هو المراد. إذن السحر يؤثر معنويا ونفسيا وعضويا على المراد سحره. أما كما قلنا إذا كان السبب عضويا فالفشل هذا يكون دائما. من أعراضه أيضا الإحساس بحكة شديدة في أطراف الجسد أثناء الجماع، أثناء الجماع فقط تبدأ حكة قوية جدا عنده. وأيضا من أعراضه شم رائحة كريهة، ونحن نركز هنا فقط أثناء الجماع، تأتي هذه الرائحة الكريهة. وأيضا للعين رائحة، أيضا للعين رائحة كريهة، ونحن كما وعدناكم سنأتيكم بالفروقات الجوهرية. وفرق بينها هذه الرائحة وبين الرائحة التي تأتينا بسبب عين أن هذه الرائحة تكون أثناء الجماع فقط إذا كانت بسبب السحر، أما إذا كانت بسبب عين فبعد أن تشتمل عندنا الأعراض المذكورة التي قلناها للعين وهي خمول وكسل وتعب ومثل الإبرة عند القلب، وإذا تطورت إلى حسد فهو ثقل بين الكتفين، فإن هذه الرائحة تكون دائما أشمها في الصباح بعد الظهر عند العصر في المغرب في العشاء وأنا نائم وأنا مستيقظ في البحر، دائما أشم من زوجي أو من زوجتي هذه الرائحة الكريهة، إذن فهي مباشرة اعلموا أنها عين، أن العين تصيب الجسد وتؤثر على الخلايا وتؤثر على غدد معينة حسب نوعية الإصابة المتمركزة التي أصابتها العين في الجسد. طيب عند المرأة الربط عند المرأة، ننتقل الآن إلى توضيح الربط عند المرأة. فعندما يطأها زوجها، ونعتذر منكم لأنه هذا علم لا بد من توضيحه، أنتم الآن طلبة علم لا بد من أن نوضح لكم هذه الأمور كما هي. بالطبع هذا سيكون بطريقة لا تخدش الحياء، إنما لابد أن نوصل المعلومة إليكم، لابد من إرسال الرسالة العلمية لكل طالبها. فعند المرأة عندما يطأها زوجها تكون كسد منيع، كأنها حائض بدون أي سبب. لكن سأعطيكم عرضا مهما، عندما يتوافر لنا سحر تصريح عند المرأة لابد من وجوده، لابد من وجوده، وهو أهم أعراض هذا السحر، ألا وهو ألم متواصل أسفل الظهر، كأنه حديدة، كأنه مسمار أسفل الظهر يدخل يخترق العمود الفقري وصولا إلى الرحم. كل من عندها سحر تصفيح يسألها عن هذا العرض تقول لك نعم عندي، خلينا في الدورة الشهرية. إذا قلنا عندما يطأها زوجها يزيدها سدا منيعا، فهذه ثقفها إما أهلها أو جيرانها، لأنه عندهم في العقائد هذا السحر لا يعتبر سحرا، إنما يعتبر شيء يحمون به الفتاة من أن يعتدي عليها الرجال وما إلى ذلك. لكنه في حقيقة الأمر هذا سحر يا إخوان، هذا سحر، والسحر كفر ولا يجب استعماله، وأنتم بهذا تضيعون حياة هذه الفتاة، لأن هذا السحر يكون من أسحار طويلة جدا، أنه يبدأ من الصغر غالبا. صوروا معي فتاة بها سحر تصفيح 10 15 20 سنة، وغالبا هذا السحر يكون معه خادم، غالبا يكون معه خادم أو يتطوع لخدمة خادم، فهذا الخادم أكيد وحتما ما سيعجب ويعشق هذه الفتاة. إذن فهو نفسه حتى إن أبطل هذا السحر فلا بد من أن ينقض عليها هذا الوحش الخفي الذي هو في جسمه، الذي هو في جسدها. إذن فنحن قد دمرنا حياتها من حيث لا ندري. وأمر آخر سأوضحه لكم، أو أحيانا قبل أن تتزوج الفتاة يأخذها أهلها ويفك بطريقة التي يعرفونها، يفك كل نوع، سواء كان بالمنسج أو بالزبيب أو بالخيط وما إلى ذلك من طرق التي يثقفون بها ويصفحون بها هذه الفتاة. فحتى وإن أبطلوه، وهذا نقول لهم حتى نتبرأ منهم أمام الله عز وجل، أنتم إن أبطلتم هذا السحر بالطريقة الغير الشرعية فأنتم فقط تبطلون طريقة تأثيره، بمعنى تفتحون الفتاة فقط. أما الطلسم السحري فهو مستمر، لأنه لا يبطله إلا الله عز وجل، لا يبطل إلا بالقرآن كلام ربي سبحانه عز وجل. أما إن أبطلتموه بهذه الطريقة الغير شرعية فأنتم فقط ألغيتم التأثير الفعلي للسحر، أما تأثيره الروحي والعزيمة التي تليت عليه والطلسم إذا كتب به وما إلى ذلك فهو مستمر تأثيره ولم يبطل. وغالبا ما تفتح الفتاة يعني سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات فقد تعود وتغلق مرة أخرى، فلا يفهمون سبب ذلك. هذا هو السبب، هذا هو السبب. من أعراضه أيضا يحس الزوج أثناء وطء الزوجة كلما اقترب من البكرة إلا وابتعدت عنه، وكأنها تغور، يسمى بالتغوير، التغوير، وكأنه لا يجامع شيئا، هذا هو التغوير. هذا من أعراض اتقاف عند المرأة، يعني قد تكون مغلقة وقد تكون مغورة، والاثنين يصدان عن الجماع. أيضا من أعراضه التصاق فخذي المرأة أثناء الجماع دون أي سبب، إذا توفر هذا العارض فاعلموا مباشرة أن هناك خادم السحر. بعد ذكر الأعراض السابقة، إذا جاء عندنا هذا العارض بالضبط والتصاق فخذي المرأة أثناء الجماع فاعلموا مباشرة أن هناك خادم سحر، أنه هو الذي يقوم بهذا الفعل. أيضا من أعراضه حدوث نزيف شديد أثناء الجماع. أما إن كان فيه بغير، أما إن كان سبب هذا النزيف ليس هو السحر، إن هذا النزيف سيكون في وقت الجماع وفي غيره، يعني أشياء بسيطة جدا تفرقون بها، لا تحتاجون إلى سؤال جنين أو عارض. أيضا خروج رائحة كريهة أثناء الجماع، أيضا فقدان الشهوة أثناء الجماع، فهذه أعراضه عند المرأة. الآن سنأتيكم بتلخيص لكل ما ذكرنا. فأنواع السحر من الناحية العملية، هناك السحر الترابي والهوائي والمائي والناري والمأكول والمشروب والمرشوش، ونضيفكم المتخطي والمعقول. إذن فهي 9 أنواع، هي 9 أنواع نعيدها: الترابي، الهوائي، المائي، الناري، المعقود، المأكول، المشروب، المرشوش، المخطط. هذه هي أنواع السحر من الناحية العملية. طيب، هنا أيضا لابد أن توضح لنا يا رضوان، هذه يعني أنواع، هذه أنت تكلمت على أسحار خاصة، يعني الآن أعطينا أشياء شمولية. حاضر، نحن وعدناكم بهذا وسنفي بوعدنا. نحن الآن هذه محاضرة خاصة بعلم الأعراض، وهي هذه حقيقة كان لازم تكون للطلبة من يعني في الدورة الثانية، المستوى الثاني، ولكن بعدما وصلني عنكم من الإخوان واجتهادكم وما إلى ذلك، أصررت على أن أمدكم بهذه الأسرار لأنكم تستحقونها، وهذا من باب العلم، والزكاة العلم تبليغه. قلنا أنواع السحر من الناحية العملية ذكرناها هي 9. طيب، ما هي أعراضها؟ الترابي وهو سحر مدفون، من أعراضه ثقل في الأكتاف. لماذا نعطيكم نحن هذه الأشياء؟ حتى تستطيع تعرف أين ممكن أن أجد السحر، لأننا في النهاية سنعطيكم الطريقة العملية لمعرفة مكان السحر بنفسي، دون الحاجة لا إلى رضوان ولا إلى أبا ليث ولا إلى غيرهما من الذين يعلموننا، لا نحتاج إلا إلى الله عز وجل، ثم إلى أنفسنا، ونستخرج أسحارنا خصوصا الموجودة إلى الموجودة في بيوتنا. و70% من الأسحار تأكدوا يا إخوان أنها في البيوت، أنها قريبة منكم، فقط لا تستطيعون اكتشافها، وسنوضح لكم الأسباب المؤدية إلى ذلك. أتمنى أن يسعفنا الوقت إن شاء الله عز وجل، أتمنى ذلك. السحر الترابي وهو السحر المدفون، من أعراضه ثقل في الأكتاف، ثقل في الأكتاف. وهنا أيضا ملاحظة، كلما قلت لكم ملاحظة ركزوا عليها بارك الله فيكم، ملاحظة جوهرية، لم أقل بين الكتفين أي الجناحين، لم أقل بين الكتفين، إنما في الأكتاف، امتدادا من الأخذعين نزولا إلى الكتفين. هذا ثقل، يعني من الرأس إلى الأخذعين إلى الأكتاف، هذا ثقل. أما عند الحسد فهو يحس بثقل بين الكتفين، وجود عقدة هنا حتى تفرقوا بينها حتى لا تختلف عليكم الأمور. في الحسد عقدة بين الكتفين، في سحر الترابي المدفون في الكتفين، ثقل، ثقل في الكتفين، من منطقة أخذ العين، من منطقة الأخذ عين امتدادا إلى الكتفين، هذا الفرق بينهما. أيضا ثقل في الركب، من الركبة إلى الأقدام، من الركبة إلى أسفل القدم، أحس بجاذبية تجذبني إلى الأرض بقوة، خصوصا أثناء الرقية، خصوصا أثناء استماع للرقية الشرعية أو قراءتها أو تطبيق برنامج علاجي، أحس بثقل يجذبني من الركب إلى الأقدام إلى الأرض. إذن فهذا واضح، صح؟ صح، واضح، واضح أنه سحر ترابي. أيضا زيادة الثقل أثناء الرقية، كلما اشتدت الرقية أحس أني ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل جدا، كلي أنزل إلى الأرض، مباشرة أعلم أن هذا السحر ترابي، إذن فبحث عليه في التراب. الهوائي، وهذا سحر معلق، هذا من الأسحار التي تعلق، من أعراضه الإحساس وكأن هذا الشخص يمشي فوق الهواء، يحس كأنه يمشي فوق الهواء. حينما يتمشى يحس كأنه خفيف جدا، كان في شيء يرفعه مع أنه يمشي على الأرض، لكن إحساسه هكذا. من أعراضه دائما يرى في منامه أنه يطير أو يرتفع عن الأرض. من أعراضه أيضا تشتد عليه الأعراض عند تحرك الرياح، خصوصا في فصل الخريف وفي فصل الشتاء. وأيضا من أعراضه يحس أنه مهزوز فوق الفراش، يحس كأنه مهزوز فوق الفراش. وهنا قد يتلخبط عليكم الأمر بين المس الطيار وبين السحر الهوائي. إذن هنا ملاحظة، الفرق بينهما، المس الطيار له علامات، أولها ثقل بين الكتفين وليس في الكتف، بل بين الكتفين نزولا إلى الظهر. هذه أهم منطقة يحب هذا النوع من العوارض. أيضا انتفاخ في البطن، انتفاخ في البطن بدون سبب، بدون وجود غازات أو ما إلى ذلك. أيضا أحلام، أحلم أني أطير ولكني لا أحس في اليقظة أني خفيف، ولا أحس فوق الفراش أنني أرتفع. فهذا إذا أحسست بهذين الأخيرين فهو سحر مع توافق بقية الأعراض. أما إذا أحسست بالسابق ذكره فهو مس طيار، فهو مس طيار. السحر المائي من أعراضه برودة في المزاج وخمول وتعب في الجسم، برودة في المزاج وخمول وتعب في الجسم، إرهاق دائم في الجسد. من أعراضه إرهاق دائم في الجسد. من أعراضه أيضا بلد في التفكير، لأنه من البرودة يا إخوان. تخيلوا مع أنكم أخذتم شيء ووضعته في الثلاجة، سيجمد. كذلك عقله، كذلك إحساسه، كذلك مشاعره ستجمد. إذن ستصبح بليدا في التفكير. من أعراضه أيضا عند النساء يكون عندهم نزيف حاد أو استحاضة، نزيف حاد أو استحاضة. وعند الرجال يكون هناك رعاف، وأيضا عند المرأة يكون عندها رعاف بشكل غير طبيعي. لماذا؟ لأن هذه الإصابة تخاطب الرأس عموما، خصوصا تخاطب الرأس خصوصا والبقية الجسد عموما. السحر الناري، وما أدراك ما السحر الناري، لأنه خطير جدا. فهذا من أسحار التهييج وأسحار الجنون، أسحار القتل وأسحار التمريض، خطير خطير بشكل لا يوصف. من أعراضه حرارة شديدة في الجسم، وهيجان. من أعراضه أيضا هيجان شديد مثل حالات المحبة وصحة التهييج، فهذه أسحار نارية. أيضا من أعراضه شهوة قوية جدا، ليست بفعل إرادته وإنما تأتيه إلزاما. وهنا ملاحظة، فالحرارة هنا تجتمع عندنا خصوصا في الحسد. وهناك للعين أيضا حرارة إذا كانت حارة، أما إذا كانت باردة فلها برودة. طيب كيف أفرق بينهم؟ حرارة السحر شاملة لكل الجسد لكنها تتجمع حول العقدة، أما حرارة الحسد فهي شاملة لأن الحسد شامل. أما حرارة العين فإنها دائما تكون حرارة مع برودة أو برودة مع حرارة، ثانيا تشمل إما الجزء العلوي من الجسد أو الجزء السفلي من الجسد. كيف؟ المكان الذي الموجود في الجسم الذي أصيب بالعين هو الذي ستكون تبع له تلك الحرارة. مثال، أصابتني العين في الرأس، إذن فالحرارة ستنتشر في الجزء العلوي من الجسد، وبالتالي فالنصف العلوي من الجسد هو الذي سيكون إما حارا إما باردا. أما إذا أصابتني مثلا على القدمين كنت من العدائين وإلى ذلك، إن الحرارة ستنتشر في الجزء السفلي من الجسد أو البرودة كذلك هذا هو الفرق بينهما. أما حرارة السحر فهي شاملة لكنها تتجمع فوق العقل. خلاص يعني وضحنا هذا الأمر. علامة السحر المأكول والمشروب. من علامته حرارة في البطن، انتفاخ في البطن، غازات وحموضة، مغص قوي، وفي بعض الحالات وجود كلف، الكلف يعني الذي بقع تظهر في الوجه عند بعض النساء أو الرجال أيضا، لكن لابد من توافق أعراض الأخرى معها حتى نحكم عليها. أيضا من أعراضه رائحة كريهة تخرج من الفم، رائحة كريهة تخرج من الفم. أيضا مرارة في الحلق. أيضا قيء دائم، قيء دائم بسبب وبدون سبب، أكلنا أو لم نأكل. أيضا حركات وغرغرة في البطن. أيضا وهذا هو المهم جفاف في الحلق، وعند الاستيقاظ يستيقظ من نومه وشهيته مغلقة عن الأكل. هنا ملاحظة، قد يتوافق معنا سحر مأكول من الإنس وسحر مأكول من الجن، كيف نفرق بينهما؟ الفرق بين إطعام الإنس وبين إطعام الجن أنه لا توجد عند إطعام الجن لا توجد حرارة في البطن، لا توجد رائحة كريهة، وهذا هو المهم ركزوا عليها، لا توجد رائحة كريهة في الفم، والأهم أنه يرى من يطعمه مناما. إذن هنا استطعنا أن نعرف كيف نفرق بين أسحار الجن الإطعامية مناما وبين أسحار الإنس. وهناك أمر مهم ومهم جدا وهو سواد في الوجه. إذا كان السحر في البطن أو في الكليتين فلا بد من سواد في الوجه وألم في الرأس، كلما تهيج كلما اشتد الألم، إذن فهو ألم غير دائم، ألم غير مستمر، بخلاف ألم العين والحسد فهو ألم دائم في الرأس لأنها إصابة دائمة مستديمة لا تزول إلا بإزالة العلة وهي الإصابة الروحية وهي العين أو الحسد. هكذا نفرق. وهناك أمر آخر وأيضا عليه ملاحظة، كيف أعرف أن هذا السحر مأكول أو مشروب؟ المأكول يا إخوان مكانه في المعدة، والمشروب يا إخوان مكانه يستقر في الكليتين، أي على الجانبين في الكليتين، أو وسائل يستقر في المعدة، إذن فسوف يستقر نهاية في الكليتين، سيحصر هناك لن ينزل إلى المتانة أو إلى ذلك، بل سيستقر هناك حتى يؤدي مهمته، وإذا قدم سيختلط بالدم وينتشر انتشارا، وهذا غالبا أخطره، يعني عندما ينتشر في الدم سبحان الله يصير خطيرا جدا ويسبب الأمراض الخطيرة، وخصوصا الأمراض الجلدية، خصوصا الأمراض الجلدية كيفما كانت، سواء كانت خطيرة أو مزمنة أو معدية. طيب السحر المرشوش والمخطأ علاماته، طبعا أنا سأتخطاه بقدمين، إذن ستكون عندي ألم أسفل القدمين، مش مثل المدفون من الركب إلى الأقدام، لا هذا فقط أسفل الأقدام، أسفل القدمين، مع ضرورة عرض آخر وهو الثاني، حرارة شديدة شديدة جدا في القدمين، حرارة شديدة جدا في القدمين. هذه هما علامات السحر المرشوش. السحر المعقود علامته الإحساس بعقدة في العمود الفقري، لأنه لا بد أن تكون هناك عقدة مركزية ثم بعدها العقد الأخرى التي تتفرع منها. علامته دائما يحس بآلام في العمود الفقري، عندما يشخص عند الطبيب يقول الطبيب ما بك شيء، لا تعاني من أي شيء، لا تعاني أي ألم، إذن هذا سحر معقود. السحر المشموم وهو سحر ناري لأنه يحرق وينثر، من علامته صداع شديد، وبالطبع كنا مشموم. إذا ف منطقة تأثيره ستكون أين؟ بالطبع في الرأس. بالطبع في الرأس. إذا فالألم سيكون غالبا في الجبين، ألم قوي في الجبين. إلى هنا أنهينا جل الأعراض تقريبا التي تحتاجونها لمعرفة والتفريق بين كل أنواع السحر، وضعناها بينكم على طبق من ذهب. ما عليكم إلا أن تحفظوها، وصرتم ما شاء الله عليكم يعني من المتفوقين. وإن بقيتم معنا إن شاء الله عز وجل واستمررتم واجتهدتم، هناك محاضرات خاصة بكم تكون في غرف الدردشة، إن شاء الله عز وجل ستكون محاضرات أخرى في الغرف الصوتية ستستفيدون منها أي استفادة. فقط لا أطلب منكم إلا الاجتهاد والاستمرار والصبر والمصابرة. نحن هنا قد أنهينا هذا الشق، بقي لنا الشق، بقي لنا تقريبا عندي شقين، وهو الطريقة العملية للتعامل مع الإصابات، يعني كيفية العلاج، وأيضا طريقة معرفة السحر. فهناك الخيار أخي أبا ليث، هل يعني ألخصها وأتمم في هذه العشر دقائق الباقية أم نجعل لها محاضرة خاصة؟ نعم أخي رضوان، بارك الله فيك على يعني هذا المعلومات القيمة والكنز الثمين صراحة. طيب ما رأيك يعني هل نتمم أو؟ أخي أبو ليث، أخي رضوان. نعم أخي أبو عبد الله. تقريبا لحظة أوقف التسجيل. كفي ما قلنا أن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتبارك وتعالى، لا نريد من هذا، لا نريد بهذا لا رياء ولا سمعة، إنما نريد وجه الله عز وجل. والغاية والبغية كما قلنا دائما هو نريد طلاب علم متمرسين يفيدون وينفعون ويذبون عن إخوانهم المستضعفين ويعينونهم في رفع هذا البلاء العظيم، ألا وهو بلاء الأمراض الروحية، وقد انتشر في زمننا هذا بكثرة كما ترون. لكن الذي يحز في القلب هو بقدر ما انتشر هذا البلاء، بقدر ما انتشر أهل السفه التافهون من أدعياء الرقية. فنحن لا نريدكم أن تكونوا منهم، بل نريدكم أن تكونوا طلاب علم، وركزوا خصوصا على الأخلاق، عاملوهم بأخلاق وادعوهم بأخلاق وانصحوهم بأخلاق، وكونوا طلاب علم لله سبحانه عز وجل، لا لأنفسكم ولا لغيركم، ولا تبتغوا لا شهرة ولا سمعة، إنما اعلموا أنكم ستسألون أمام الله تبارك وتعالى فيما تعلمتم، فبلغوه ولا تكتموه، فإن زكاة العلم تبليغه. وصلى الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.